إذا ذهب المسلم لأداء العمرة ثم أداها، أفيجوز أن يخرج من مكة إلى الميقات ثم يجدد العمرة مرة ومرة؟ الجواب: إذا كان يخرج إلى الميقات بمعنى خارج الحرم، هذا أعتقد عدم جوازه لعدم فعل السلف. أما إذا خرج إلى بلده التي خرج منها ثم أنشأ سفرا آخر وأنشأ عمرة جديدة، فهذا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بين الحج والعمرة مغفرة للذنوب